أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تعليقكم على قول مصطفى العدوي أن كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فيها مسائل فيها خلل كعدم العذر بالجهل، وعنده إطلاقات لا بد أن تضبط، وأنه يستدل بأحاديث ضعيفة كحديث دخل رجل النار في ذباب كما بصوته؟ مصطفى العدوي أنا أرى أنه آخر من يتكلم عن احترام العلماء، لأنه أكثر من تتبع الإمام الألباني رحمه الله، وظن المسكين أنه سيكشف الحق للأمة عن تخبطات الألباني، وهذا والله من استحواذ الشيطان، يصور لك أنك منصف وأنك تحارب الزلات، وها أنت تتكلم بالعلماء كلام قبيح. زعم أن كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فيها خلل، هكذا يطلق، يقول هناك مسائل فيها خلل وكتبه فيها أحاديث ضعيفة، وضرب مثالا بحديث الذبابة، دخل رجل النار في ذبابة، وهذا يدل على غفلة، لأن الحديث صحيح وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن وكيع عن سفيان عن مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، ثم ذكر الحديث دخل رجل الجنة في ذباب، وإسناده صحيح كالشمس وله حكم الرفع. وزد إلى ذلك أنه تابع مخارق بن خليفة ثلاثة من الرواة: الحارث بن شبيل وسليمان بن ميسرة وقيس بن مسلم، ومخارق بن خليفة يرويه عن طارق بن شهاب، وقد تابع طارق بن شهاب حيان بن مرثد. فعندما تسمع هذا التشويش على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا سيما ونحن في زمن السهام تنطلق من كل مكان على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهي دعوة امتداد لدعوة شيخ الإسلام تيمية، امتداد لدعوة أحمد بن حنبل ومالك والأوزاعي والأئمة إلى زمن الصحابة، فتجد هؤلاء يقفون في صف الخرافيين والصوفيين من حيث لا يشعرون أو شعروا أو لم يشعرون، كما لو أنك تسمع حسن بن فرحان المالكي وهو يثير هذه الشبه على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فذكر أيضا العدوي ما يتعلق بالعذر بالجهل، وقال إن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، وهذا مأخذ شديد، وهذا باب يجعلك تكفر المسلمين وتستحل دماءهم، هكذا يقول، وهذا في الحقيقة قول من لم يعرف المسألة ولا عرف أقوال العلماء في العذر بالجهل، بس بل ولا عرف ما هو مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة. فلماذا هذا التشويش؟ ولماذا هذه الافتراءات التي في الحقيقة يسوقها أهل الضلال من خصوم الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ ما نسمعها إلا من خصومه، من أعدائه، من الروافض والصوفية. أردت أن تنتقد، انتقد بعلم. أردت أن تنتقد، لا تشوش بكلام تثيره، وهذا الكلام خطير. فعندما تقول هذا مأخذ شديد، وهذا باب يجعلك تكفر المسلمين، وهذا يجعلك تستحل الدماء، هذا باطل، هذا يدل على أنك ما عرفت ما معنى مسألة العذر بالجهل. ثم ننظر في كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل؟ هذا باطل وكذب على الإمام. نصوص الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كثيرة جدا، أفرد كتبا خاصة في تقرير مسائل التوحيد، وإنما كان يتكلم عن قضية الذين ينكرون تكفيرا معين الذي يقع في الشرك، وليس غرضه ما يتعلق بالجهل وهل يعذر أو لا يعذر. فجاء البعض وما فهم ذلك، أو يأتي ويستنبط استنباطا من الحديث كاستنباط العلماء الذين سبقوه، فيأتي ويلزمه أن هذا قوله في العذر بالجهل أو غير العذر بالجهل، هذا غير صحيح. إذا قرأت كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولنأخذ موضعا من المواضع في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بيّن ووضح أنه لا بد من تكفير المعين بشروطه، ومن شروطه أنه لا يكون جاهلا، وكلامه موجود، وإليك هذه العبارة من هذا الكتاب نفسه مفيد المستفيد، يقول رحمه الله: معصية النبي عليه الصلاة والسلام في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح. انظر إلى قوله بعد بلوغ العلم، كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. وهكذا أيضا في مؤلفات الشيخ وفي رسائله الشخصية يصرح، يقول: لا نكفر من عبد الصنم الذي عند عبد القادر، والصنم الذي عند قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ وهذا موجود في الرسائل ومجموع الرسائل، وهو ثابت، وقد كتبت رسائل علمية في ذلك. إذا نظرت إلى كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ونظرت بتتبع وبدقة، ستجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب تبع منهج السلف تماما ولم يخرج عنه رحمه الله، فإنه كان يفرق بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين، وكان على الإعذار بالجهل وأنه من موانع التكفير، وكان أيضا رحمه الله لا يطلق التكفير على عواهنه بل كان يحذر من ذلك، وكان من أهم أسباب الإفراط في التكفير لا شك أنه الجهل، وكان يبين ذلك. فلا شك أن مصطفى العدوي وأمثاله إنما وقفوا في صف الخرافيين، شعروا أو لم يشعروا. وهذا التشويش ليس بغريب على أمثال العدوي، لأنه حين يرد عليك أهل السنة ويطالبك بالأدب مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ويطالبك بعدم التشويش عليه، ترد عليهم بماذا؟ سمعت رده يقول لهم أنا لست وهابيا، لست وهابيا. هذا كلام سمج يدل على سفه، يعني وكأنك تقر بأن هناك وهابية لكن أنا لست منهم، مع أن هذه الفرية هي فرية الخرافيين والروافض الصوفية في دعوة الإمام المجدد، هم من ينبزون أهل السنة بهذا. فكأنك تقر بوجود الوهابية ولكن أنت لست منهم، بل وزعم أن هناك أناس يدعون العصمة للإمام المجدد على طريقة الخرافيين. لهذا نقول له أين هذه الجهود في الردود على السرورية والقطبية والإخوان؟ ترك هؤلاء كلهم ووجه سهامه إلى الألباني وإلى محمد بن عبد الوهاب يشوش عليهم. ولهذا لما سئل عن أسامة بن لادن ماذا قال وهو رأس الخوارج في زمنه، قال نحسبه شهيدا. سبحان الله، بن لادن العدو اللدود للعلماء، يسقطهم ويهينهم ويكفر بعضهم، وسلط السفهاء عليهم وكفر دولة التوحيد وقتل أهل الإسلام، يأتي مصطفى العدوي الذي يشوش على الأئمة كمحمد بن عبد الوهاب والإمام الألباني، ثم يأتي إلى هذا رأس الخوارج ويقول عنه شهيد. والله إنها هزلت. فهذا يكفي في بيان انحرافه، ينتقد محمد بن عبد الوهاب ويشوش على كتبه بهذه الطريقة الماكرة، وبن لادن عنده شهيد، وله مقطع صوتي يبيح فيه المظاهرات لأن الحاكم رخص لهم، يقول ما دام الحاكم رخص لهم في المظاهرات فلا بأس. فالرجل يخبط خط عشواء. ففي الحقيقة هذا عليه أن يتوب منه ويتراجع، وهو التشويش على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ما يتعلق بالشيخ الألباني وتتبع أخطاء الألباني رحم الله الجميع. نعم.